يقول لو قال قائل وجد من ذهب إلى الساحر ليحل السحر فانتفع، ماذا نقول؟ نقول وجد من قتل فانتفع، ووجد من سرق فانتفع، ووجد من ارتشى فانتفع، أليس كذلك؟ كثير أصبحوا أغنياء بسبب رشوة وربا وسرقة. هل الانتفاع دليل الحل؟ الانتفاع الدنيوي هل هو دليل الحل يا جماعة؟ لا والله ليس دليل الحل، فسقطت المسألة من أصلها. إذا علم الساحر، هذه حالة تختلف عما ذكرت سابقا، انتبه. إذا علم الساحر فأمكن أن يؤتى إليه فيهدد بضرب، بسجن، أو برغبة يعطى شيئا من المال لأجل أن يدل على مكان السحر الذي خبأه فيه، ثم يذهب فيؤخذ هذا ويتلف هذا الذي صنع فيه السحر، إن كان معقودا يحل، إن كان أمرا مكتوبا فإنه يحرق، وبذلك يزول أثره إن شاء الله. هل يجوز هذا أم لا؟ هذا الذي يظهر والله أعلم أنه ليس داخلا فيما تكلمنا عنه. إن علم الساحر بعينه أنه هو الذي سحر فيهدد، إما أن تبلغنا عن مكان هذا السحر الذي وضعته وإلا فعلنا بك وفعلنا، أو يستعمل معه شيء من السياسة والذكاء حتى يدل على المكان، ثم يذهب هذا الإنسان أو غيره فيصنع الأمر المشروع، وهو أنه يفك هذا السحر ويحل عقده، فإن هذا نافع إن شاء الله في إزالة هذا السحر، وهذا لا يضر فيما يظهر والله أعلم، مع شرط أن يسعى في الإبلاغ عن هذا الإنسان إن كان يستطيع، إن كان في بلد يمكن فيها أن يقام على هذا الساحر بالسلطة الشرعية وإزالة هذا المنكر، فلا يجوز له أن يسكت عن هذا الساحر، بل الواجب إزالة هذا المنكر ما أمكن. ما حكم الاستعانة بالسحرة والكهنة لأجل رد المسروقات؟ كما قلنا سابقا، من أتى عرافا فسأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن صدقه فالحديث كما قد سمعت فقد كفر على بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل عن الدرس في رمضان، سيكون الدرس إن شاء الله في، سنستمر على ما نحن عليه إلى قبيل رمضان بليلة إن شاء الله، ثم يصبح الجدول مختلفا، يصبح الدرس بعد الفجر 5 أيام، وحددها إن شاء الله لكم في آخر يوم، ونمضي فيه في كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل، نستمر في كتاب التوحيد ولكن سيكون 5 أيام بعد الفجر، ولعله في غير هذا الكرسي ربما يكون في الخلف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.